يقول: استأمنني شخص على 10 من الضأن، وأنا تصرفت وبعت واحدة وقلت له بأنها ضاعت وأخذت الثمن، الآن أريد إرجاع هذا المبلغ إليه، كيف أرده؟ الجواب: هذه خيانة في العمل، لأنك مؤتمن على هذه السياه، فأنت خنت هذه الأمانة، والواجب عليك أن تخبره بالواقع وأن ترد عليه المبلغ الذي استحصلته من بيع هذه الشاة، وبالله التوفيق.